والطف بنا والطف بمن لطف بنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال لمن أخطأ وأساء: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وأنت رب محمد صلى الله عليه وسلم: اللهم اكتبنا في هذه الليلة ووالدينا وأهلينا من العتقاء من العتقاء من العتقاء. يا فاطر الأرض والسماء، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعف عنا جميعا، رجالا ونساء، شيبا وشبانا، صغارا وكبارا. اللهم اشملنا في هذه الليلة بعفوك ورحمتك وتجاوزك وعتقك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك ولا تجعلنا من الغافلين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، ولا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل اجتماعنا مرحوما، وتفرقنا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من بيننا ولا من حولنا شقيا ولا محروما. فرج همومنا، نفس كروبنا، اقض ديوننا، عاف مبتلانا. اللهم أسعد الحاضرين والحاضرات، وارحم الحاضرين والحاضرات، والطف بالحاضرين والحاضرات، واشف الحاضرين والحاضرات. فرج هم المهمومين، نفس كرب المكروبين، اقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم كما رحمونا فارحمهم. اللهم كما تحننوا علينا فتحنن عليهم. اللهم كما أكرمونا فأكرمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، وأطل في عمره على طاعتك. ومن كان منهم رهين قبره، اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان. اللهم افسح له في قبره مد بصره